كخ كخ يا فن، كخ يا تمثيل، كخ يا إخراج، كخ يا إنتاج، كخ يا مؤلف، كخ. لا ما تعملش كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدنا الله عز وجل بإلغاء أو إيقاف أو ربما تأجيل نشر فيلم الملحد إبراهيم عيسى، الملحد تأليف إبراهيم عيسى، وهو فرحان إن اسمه مقترن بالإلحاد، وهذه تكفيه مسبة وملعنة، وهذا اختياره لنفسه. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ده اختيار، اختيار الإنسان. فاختيار إبراهيم عيسى لنفسه أنه يقترن اسمه بهذه اللعنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما يستحق. والحمد لله أن في أمتنا إنسان أوقف هذا الفيلم أو منعه أو حجبه. يا رب يا ترى مين؟ إحنا ما نعرفش. يا ترى الدكتور أسامة الأزهري؟ يا ترى جهة سيادية أعلى من ذلك؟ يا ترى إنسان مثقف غيور على الدين؟ على كل حال، صدق عثمان رضي الله عنه كما أن هذه الكلمة تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب النبي جميعا، صدقوا لما قالوا: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مهما نقول لهم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، مش هيخرس محمد العدل ولا يوقف نشره للفاحشة في الذين آمنوا إلا جرت ألم من إنسان بيتقي الله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ من حفظ على شباب أمتنا دينه. الحل مش هو المنع يا محمد عدل ولا أيا كنت، لا خسئت، لا الحل هو المنع. أمال هي سيبة؟ قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انت نصيبك ان انت تتهاني الاهانة دي بعد ما تنتشر بوستات الفيلم وبوسترات الفيلم، انه ما يتنشرش. ربنا يخزيك كما اردت خزلان هذه الامة ونشر الفاحشة فيها. كنت اتمنى يا استاذ محمود حميدة، كنت اتمنى انك تلبس الجلابية البيضة والعمامة البيضة دي وتعفي لحيتك بجد. كنت اتمنى لك كده. كنت أحب أنك تقابل ربنا في خاتمة حياتك باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، مش أنك تلبسها علشان تبين أن الناس دول متخلفين، لا. وخلاص مضت الأيام والسنين جريت، خلاص احنا النهاردة مش زي الإرهاب والكباب، لعبها عادل إمام قبلك مش كده، ولعبها غيره قبلك مش كده، والحمد لله احنا النهاردة مش زي الإرهابي ومش زي الكلام بتاع زمان ده. الملتحين في عائلتك يا أستاذ محمود صح؟ المنتقبات في عائلتك يا أستاذة صابرين مش كده؟ الملتحين والمنتقبات بقوا في كل عائلة وفي كل مستويات وفي كل المنازل الاجتماعية والوظائف الكبيرة وفي كل عائلة أكيد في إنسان يشرف ملتحي ومنتقبة مش كده؟ كنت أتمنى لك أنك تختم حياتك بحاجة زي كده. وطبعا قبل ما نكمل واحد واحد من هؤلاء، لازم نترحم على الشيخ كشك اللي كان بيوقفهم عند حدهم وكان بيعرف الممثلين منازلهم وكان لا يخاف الله لوم تلائم. وبين ما يقال من الخلاعة: انت الحب وانت عمري. لا شك ان هناك فرق بين حي على الصلاة وبين ما يذاع على اسماعنا صباح مساء. خذني لحلالك، خذني بعيد بعيد وحدينا، بعيد بعيد وحدينا. والنبي يقول: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ثم يسأل المؤلف، مؤلف الاغاني المضلل المضلل: ما معنى بعيد بعيد وحدينا؟ فيقول: انني اقصد بذلك حب الله. قلت في نفسي: الم تقل في نفس الاغنية: هات عينيك ترتاح في دنيتهم عيني، هل ايديك ترتاح في لمستهم ايدي، هل ستلمس يد الله، هل ستنظر بعينيك لتتغزل في عين الواحد القهار؟ اسألوا الذين يحلون الغناء على صفحات الجرائم، اسألوهم سؤالا واحدا، ما حكم المرأة اذا وقفت تؤذن الاذان الشرعي؟ اذا كان الله حرم عليها ان ترفع صوتها بالاذان، فكيف تبيحون لها ان تقول كلاما يهتز له عرش الرحمن؟ وبين من؟ بين السكارى، بين السكارى وبين المخمورين وبين العاسفين، بين العاسفين في جلسات السك. اتقوا الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا ثمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. وكان رحمه الله تعالى بيعرف الممثلين ان هم شغالين كده في منبر هيوقفهم عند حدهم ويفرق بين الفن اللي هو في رضا الله عز وجل والفن اللي في معصية الله وفي الفجور. احنا مش ضد الفن، احنا الفنانين نفسهم، احنا مش ضد الابداع، احنا الابداع ذاته. الشيخ محمد حسان مش ابداع؟ الشيخ محمد رفعت رحمه الله مش ابداع؟ الشيخ الشعراوي مش ابداع؟ اكيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان احسن الناس وجها واحسن الناس منطقا صلى الله عليه وصحبه وسلم. اكيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان اكرم الناس دعوة الى الله وبهاء. عايز اقول كمان اللي بيقولون انتوا شفتوا الفيلم، انتوا شفتوا الفيلم، مش لما تشوف الفيلم الاول تتكلم. طب هو يعني الحبسجي اسلام بحيري كان شاف الفيلم؟ اشمعنى الحبسجي اسلام بحيري ما شافش الفيلم وبيولول دلوقتي انه توقف؟ طب مش لما يشوف الفيلم؟ مش جايز الفيلم لا سمح الله بيدعو للاسلام والفضيلة بيتسرع عليه دلوقتي اسلام بحيري وبيدافع عنه كأنه فيلم بيدعو للالحاد؟ مش لما يشوف يمكن الفيلم والعياذ بالله بيدعو للفضيلة فما يستاهلش ان هو يولول عليه؟ وانت فاضي يا اسلام يا بحيري تولول، ما تشوف يا عم، اجري على محامين يشوفوا النصبايا اللي انت نصبتها والشيكات اللي عليك. ولا هي الشيكات دي كانت معمولة عليك ظاهرا لان تكوين تنجح، ولو ما نجحتش هيرفعوا عليك الشيكات فما نجحتش تكوين؟ لا لا لا، مفيش داعي نتكهن بالكلام ده كله، نسيبها للقضاء يعيش فيها ويحكم فيها ان شاء الله عز وجل بالعدل بما يستحق اسلام بحيري وغيره. عايز اقول للاستاذة صابرين، انت مش تبتي الى الله سبحانه وتعالى؟ مش انت قلتي ان انت تبتي الى الله عز وجل؟ مش الاعتزال الفني ده كان توبة الى الله سبحانه وتعالى؟ مش كان قربة لله سبحانه وتعالى؟ شفتي دلوقتي لما رجعتي في توبتك رحتي لحد فين؟ ياريتك اصلا كنت استمرتي على المعاصي الاولانية. انت راح عند الالحاد بتروجي له، انت راح عند الالحاد بتدافع عن اللي بيلحد، انت رايحة عند الالحاد بتقرني اسمك بالالحاد، بتطلعي ان الام دي يعني ام الملحد، بتحمل مسؤولية الاب اللي بيتقي الله المسؤولية وان هو السبب في الالحاد او ايا كان مصير الفيلم. حشرت نفسك ليه الحشرة دي؟ ما كنت بعيدة عن الموال ده كله في المعاصي حتى من غير ما تروحي ناحية العقيدة وناحية لا إله إلا الله وناحية إنكار الإسلام والاستسلام للإلحاد والعياذ بالله عز وجل. عايز أقول إن ظهر في البروم إن المتدينين بيروجوا لإقامة الحدود. فاكرين، مش عارفة تفتكروا ولا لأ، أيام 2011 لما قالوا بيقطعوا الودان والكلام الفارغ ده؟ يا جماعة خلاص، مفيش كذب في الايام دي، كل شيء بين وواضح. مين الملتحي اللي بيقيم الحدود؟ مين الفرقة اللي بتقيم الحدود؟ احنا مش شايفين الكلام ده، احنا شغالين في الدعوة الى الله عشرات السنين وما شفناش الكلام دوت ولا نشرناه، واللي كان عايز يقول كان قال، واللي كان عايز يعلم الناس ده كان قاله. طب ليه بتروج له؟ وليه يطلع الانسان اللي بيطوف في الشوارع يقول الصلاة يا مسلمين الصلاة يبقى انسان متشدد ووحش؟ ليه ما يكونش الانسان ده مشفق على الناس وبيريد للناس ان هم يقوموا من نومهم للصلاة؟ شفت يا استاذة صابرين استحبابك للعمى على الهدى؟ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وايه موضوع الاستتابة واحنا جايين نستتيب الانسان دوت؟ الكلام ده في كتب الفقه له محله وله مكانه وله مقامه، واللي ذكروه وذكروه لنا علمونا ان الدعوة الى الله شيء، وان اقامة الحدود دي مسؤولية الحكام، وشيء ما يرجعش للدعاء الى الله. الدعاء الى الله يقول الناس احكموا بما انزل الله، لكنهم هم انفسهم لا يحكمون وانما يحكمون. واقامة الحدود ليست قسوة، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. عارفين يعني ايه ولكم في القصاص حياة؟ ان المجرم يعرف ان في رادع فيتوقف، ومهما هتجرب الامم سبل اخرى غير اقامة الحدود علشان تجد الحياة مش هيحصل. ولا انتوا شايفين بلاد العالم كلها حواليكم فيها حياة؟ شايفين عدل في فرنسا؟ شايفين عدل في ألمانيا؟ شايفين عدل في غير حد الله وشرع الله سبحانه وتعالى؟ في انهاء حياة الانسان القاتل، انهاء حياة الانسان اللي يبدل دينه، انهاء حياة الزاني المحصن والزانية المحصنة، انهاء حياة الساحر. الكلام ده مش قسوة، بالعكس، ده رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مش لازم كل الناس تشوفه، وإنما لازم طائفة من المؤمنين تشوفه. الكلام ده يقوله أرحم الراحمين عز وجل، الذي هو رؤوف رحيم رحمن سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. مش كل الناس مجرمين، لكن المجرم لازم حياته تنتهي إذا وصل للحد ده من الإجرام، واللي أمر بكده هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. واللي ينفذ ده هم الحكام والولاة فقط، لا ينازعهم في ذلك أحد، ولا يشاركهم في ذلك إنسان مهما كان، ولا يجوز لإنسان أن يقيم الحد بنفسه. ده اللي بنقوله دايما وإحنا في الصعيد بندعو إلى الله وننهاهم عن الثأر، بنقول لهم إن الأخذ بالثأر حرام ولا يجوز، ومن نشر الفساد في الأرض، ومن قتل الأنفس التي لا تستحق، وإن القصاص ليس هو الثأر، وإنما القصاص بأيدي ولاة الأمور وحدهم. عايز اقول ان مش معنى كده ان احنا كملتزمين متدينين ملائكة، لا، احنا برضو بنخطئ، وبنخطئ في حق اولادنا، وفينا ناس عندها قسوة على اولادهم ممكن تخليهم ينفجروا. والوصية بالتراحم والحنان مش بالفسوق والعصيان، الوصية بدوام النصيحة بالرفق مش بالاستسلام وترك الانسان اللي عايز يعصي ربنا وعايز يلحد وعايز يسيب دين ربنا لنفسه. الوصية بالصداقة والصحبية والحنان والرفق واللين والاستماع والإصغاء وإيجاد الحلول، مش بالاستسلام. الوصية بالرد على الشبهات وتجنب الشبهات، مش بطاعة الشبهات ونشر الشبهات واستسالة الشبهات وتقبل التعايش مع الملحد والكافر. بلدي قوي وركاك انك تقول على الراجل المتدين ده اسمه حافظ، يعني حافظ مش فاهم، يعني بلدي قوي وركاك قوي. يعني الحمد لله ان احنا الفيلم لسه ما تشافش، والشوية اللي شافوه مش طايقين ينشروه، ما غير قابل للنشر، وقح، مضر، مؤذي، سام. كفاية البوسترات المنشورة في كل حتة اللي بتقول ان انت قد ايه انسان شرير وقاسي على هذه الامة. يا احباب، مش معنى وجود الشر ان احنا نشرع وجوده وننشره ونقول ما تدفنوش راسكم في التراب. ومش مسؤولية الفن ان هو يحل المشاكل، الفن ترفيه، الفن عرض المشكلة، الناس المسؤولة عن المشكلة تحلها. الكلام ده كلام فارغ، الكلام ده كلام فارغ. كخ كخ يا فن، كخ يا تمثيل، كخ يا اخراج، كخ يا انتاج، كخ يا مؤلف، كخ. لا، ما تعملش كده. امال ايه؟ صحح، اصلح، علم، فهم، نور، طهر، طيب، نقي، انشر شيء تحب الملائكة تكتبه عنك، تحب رب العالمين يشوفه منك. ما انش الاوان تستحي يا ابراهيم يا عيسى من عائلتك ومن بلدك وقريتك. والله يا منتج ما انت حر في فلوسك. ما انش الاوان تتقي الله في المال ده. والله ما انت حر في فلوسك، والله ما انت احرار في افكاركم. احنا كلنا عبيد، زي ما انا مش حر ان انا اكفر حد، زي ما انا مش حر ان انا اتهمك بالكفر والفسوق، انت كمان مش حر في فلوسك. انت عبد ربنا رزقك في المال، وحتقف بين ايدين ربنا عريان، رجلك مدقوقة في الارض، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والشاب اللي ما نعرفش اسمه، الممثل ده الحمد لله ما نعرفش اسمه، اللي مثل ان هو ملحد، فرحان ومبسوط فرحان، بتعتبر ان كل اللي حصل ده دعاية وفخامة ليك وبطولة ليك، وان كل محاولة لمنع الفيلم هي ترويج وتشويق للفيلم اكتر واكتر، وعلشان لما ينزل يتشاف اكتر واكتر. فجور، معاصي، قدوة سيئة. من دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، من غير ان ينقص من اوزارهم من شيء. هتاخد وزر كل واحد يفكر في الإلحاد، هتاخد وزر كل واحد ينطق كلمة كفرت، هتاخد وزر كل واحد من دول، وتقابل ربنا بنفوس كافرة كلها في صحيفتك، وتقف بين ايدين ربنا مسؤول عن كل الكفر ده وعن كل الإلحاد ده. حتى لو انت عشت عمرك كله تصلي، حتى لو انت فضلت ساجد من دلوقتي لحد ما روحك تطلع، ربنا هيسألك عن كل إنسان كفر بسببك وألحد بسببك ما لم تتب إلى الله وتتبرأ إلى الله وتصلح ما أفسدت في هذه الأمور. مش كفاية يا جماعة أن في واحد من أبطال الفيلم ده أو من الممثلين ميت؟ مش ترحموه يا جماعة؟ مش تخلوا عندكم رحمة ببعض وحب لبعض وإحسان لبعض؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة وأن يصرف عنا شر كل ذي شر. اللهم انتقم من هؤلاء الذين لم يكتفوا بوسائل التواصل ولم يكتفوا بمنصات المشاهدة واليوتيوب وغيرها، وأصروا أن تشيع الفاحشة في شوارع المسلمين وفي الشاشات في متناول الجميع يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم من هؤلاء أو اهدهم الذين يحبون أن يتجرأ الملحدون وينتشرون ويظهرون أمام الناس يا رب العالمين. واللهم اشكر لمن أوقف ذلك ومنع ذلك وحال بين المسلمين وبين مشاهدة ذلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.